في ناس ممكن والله في ناس كده. والبعض يقول لي على فكرة أنا بأخجل لأني لا أستحق أن أكون داعية. ده غير صحيح. المفترض تقول أنا أفتخر بالنسبة إلي اللي أنا أنتسب إليه، لكني أخجل من ضعفي، أنا زعلان عشان أنا ضعيف. لكن ما تخليش الشيطان يوسوس لك أن ضعفك ده سبب من أسباب خجلك من الانتساب إليه. في ناس كتير بتخجل أنها تتوصم بهذا الوصف. على فكرة الأخت فلانة دي داعية. لا لا على فكرة مش داعية ولا حاجة. طب أقول لكم على حاجة أكثر مكاشفة بس بدون ما حد يسمعنا. أيهما في قلبك أعمق وأحب وأجمل وبتفتخري بي؟ إن في حد يعرفك يقول الدكتورة ميسة ولا الأخت ميسة داعية إلى الله؟ بدون ما ترد لي، اقف يا أستاذة ميسة مع نفسك كده. على فكرة مش اسمي ميسة أستاذة، أنا دكتورة لو سمحت. أنا آسف جدا أنا دكتورة. فوقفي مع نفسك الوقفة دي خلاص، وحاولي كده بينك وبين نفسك تحبي كلمة دكتورة ولا بتحبي كلمة باشمهندسة ولا بتحبي كلمة ايه بالضبط اللي هما الاحب الى قلبك؟ والدعية دي يا جماعة يعني مش معناها بتدي دروس، لا لا لا لا لا، اقصد دعية يعني انت تدعو الى الله، تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر. طبعا احنا كلنا بفضل الله اللهم لك الحمد ليس عندنا هذا الباب، لسنا ممن يخجل. لكن في بعض الناس، في بعض البلاد أحيانا بيخجل، فخلي بالكم منهم عما تقبلوهم ذكروهم بالله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. دي رسالة الإسلام. يبقى أول حاجة ناخد بالنا كويس أوي إن من لوازم الاعتراف، سيبك بقى من كلمة داعية وغيره، من لوازم الاعتراف الافتخار، إنك مفتخر بكده. من لوازم الاعتراف إنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى حق. طب ما احنا عارفين إن ربنا حق. لا استنى معايا ندخل في الأسئلة الكاشفة. عم اجي اقول واحد يقول لك اقنعني بالامر الشرعي ده، اقنعني بالامر الشرعي، لازم مهم قوي ان احنا نفهم هو يقصد ايه بالجمله دي. هل تقصد، خلي بالكم ان انا هسال سؤال كاشف، هل تقصد انك عاوز ان انا اقنعك ان الله امر بهذا، أم إنك واثق وعارف إن ربنا أمر بده بس أنت عاوزني لأن أقنعك إن ده الحق؟ واضح السؤال ولا في إشكال؟ هل أقنعك من جهة أن الله أمر به أم من جهة أن الله حين أمر به فإنه حق؟ واحدة بتقول لي أقنعني، أقنعني بالحجاب. طيب أنت تقصدي إيه؟ تقصدي اقنعني ان في حديث او آية عن الحجاب ان ربنا قال كده، ولا تقصدي انت عارفة ان ربنا قال كده بس اقنعني ان هو اللي صح بالنسبة لي وان هو الحق؟ طب معلش ممكن توضح لنا ايه الفرق بينهم؟ الفرق مهول مهول. لو تقصد ان انا اقنعك أن الذي أمر به الله هو الحق، ده شيء مناقض لعقيدتك، وينبغي عليك أن تخجل من هذا الطرح، لأنك كده عندك تناقض مع نفسك، إنك بتقول إن الله حق، عشان كده أنت عبدته وافتخرت به في الركن الأولاني بتاع الاعتراف، لكن الصادر منه يحتاج إلى اقتناع لو سمحت. ياه، في ناس وقع في الفخ ده قوي، وعلى فكرة ممكن يكونوا بيتصدروا لأماكن كتيرة وبيتكلموا باسم الإسلام عادي جدا.